عن جدته وهي مجهولة. عن أبيها سويد بن حنظلة. عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. أبو داود وابن ماجه. الحديث في إسناده هذه المجهولة. وأما قوله يعني المسلم أخو المسلم هذا ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا حديث أبي هريرة الطويل الذي هو موجود في صحيح مسلم وهو من أحد الحديث الأربعين النووية. فكون مسلم أخو المسلم يعني هذا موجود. ولكن في هذه القصة قوله صدقت أخو المسلم أخو المسلم ما أعرف يعني شيء يعني يدل على ثبوته يعني الذي فيه هذه التورية. والألباني صحها أقول الألباني صحها الحديث ولكن لا أدري هل التصحيح المقصود به المسلم أقول المسلم طبعا هذا صحيح ثابت ما في إشكال. ولكن كونه بهذا الإسناد أو بهذه القصة التي فيها التورية مع أنه قيل أن سويد بن حنظلة هذا لم يروي عنه إلا ابنته وليس له إلا هذا الحديث الواحد وابنته مجهولة. يقول الأخ قلنا من قبل أن الحلف لا يجوز أن الحلف لا يجوز فيه التعريض فكيف هنا حلف على المعاريض؟ احنا قلنا أن فيه تعريض. أنا فصلت قلنا إذا كان المحلف يعني محقا كيعني القاضي يحلف مدعا عليه أو يعني شخص محق يعني يحلف شخصا مدعا عليه وهو عليه حق فليس له أن ليس للحالف أن يعرر. ولكن إذا صار مظلوم مثل ما في هذه القصة يعني أخذه عدو وحلف أنه أخوه يعني يخلصه يعني معنى هذا تعريض هذا جائز. وعلى هذا فالتعريض فيه تفصيل إذا كان بحق فليس الإنسان يعرض وإذا كان المستحلف محقا فليس له أن يعرض كما جاء في الحديث الأول على نية المستحلف. وأما إذا لم يكن محقا بأن يكون ظالما فله أن يعرض حتى يتخلص من الظلم له أن يعرض حتى يتخلص من الظلم وفي نفس الوقت أيضا يكون صادقا في مقاله وابتعد عن الكذب واعتاد الصدق لأن قوله أخوه وهو يريد أخوة الإسلام. نعم هذا كلام صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين يعني بن واقد قال حدثني عبيد الله بن قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ثم ورد أبو داود باب البراءة والحلف بملة غير الإسلام بأن قال هو يهودي أو هو نصراني إن حصل كذا وكذا أو إن فعل كذا وكذا. هذا بقوله ملة غير الإسلام يعني أو البراءة هو أنه بريء من الإسلام. أورد في ذلك أبو داود حديث إيش حديث ثابت من الضحاك حديث ثابت من الضحاك وهو كان من بايعت على الشجرة من أهل بيعة الرضوان قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال يعني معناه يعني فيه زجر وفيه وعيد شديد وليس معنى ذلك أنه يكون كافرا ولكنه تلفظ بكلام خبيث وبكلام قبيح فهو يعني فهو آثم وعليه إثم شديد وسواء كان كاذبا أو صادقا كما يعني سيأتي في الحديث الذي بعد هذا لأن سواء لأن التلفظ بهذا الكلام لا يجوز لا بالصدق لا بكونه صادقا ولا بكونه كاذبا ولكن بكون يعني كون إنسان يعني يكذب ويتلفظ مثل هذا فهو سوء إلى سوء وشر إلى شر يعني إذا كان فيه يعني مثل هذا التلفظ الخبيث السيء ومع ذلك كذب فيكون جمع بين خصلتين ذميمتين، يعني كذب ولفظ سيء. وإذا كان صادقا فإن الصدق محمود ولكن اللفظ مذموم، ولكن اللفظ مذموم يعني كونه يتلفظ بمثل هذا الكلام. فمن حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني معنى أنه قال هو يهودي أو هو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن حصل كذا وكذا قوله كاذبا، يعني أن الذي يعني أتى بهذا الكلام ليؤكده أنه يعني كذب ليس بصحيح. ولكن حتى لو كان صحيحا فإن الأمر خطير كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. فإذا قتل نفسه بحديدة كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وحديدته يعني يجأ بها نفسه، يعني يقتل بها نفسه. ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه يعني في نار جهنم، يعني معناه أنه يعذب بالشيء الذي قتل نفسه به في الآخرة. وهذا يدل على أن أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه ولا يعرضها كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. ويعني نفسه ليست ملك له يتصرف فيها كيف يشاء، وإنما يتصرف في حدوده ما هو مأذون له وحدود ما هو مشروع له، وقد حرم عليه أن يقتل نفسه. فإذا أقدم على قتل نفسه فإنه يكون بذلك مرتكبا يعني أمرا خطيرا وهو مستحق للعقوبة، ويعذب بالشيء الذي قتل نفسه به. فإن قتل نفسه بحديدة يعني يوم القيامة يعني يجأ نفسه بحديدته، وإن قتلها بسم فإنه يعني يتحسى ذلك السم، وإن قتل نفسه برميه من جبل فإنه يعني يعاقب بمثل ذلك يعني يوم القيامة. نعم. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، الإنسان ينذر في الشيء الذي لا يملكه، في الذي يملكه. أما شيء لا يملكه يقول إن شفى الله مريضي فعبد فلان حر، عبد فلان حر الذي هو عبد لشخص من الناس لا يملكه، هذا ليس له نذر، لا ينذر إلا في الشيء الذي يملكه. لا يكون النذر إلا بطاعة، ويكون فيما يملكه الإنسان. أما شيء لا يملكه الإنسان وليس في ملك الإنسان فإنه ليس للإنسان أن ينذر، ولا يعني إلا يسوغ له أن ينذر إلا في الشيء الذي يملكه. والنذر أيضا غير مستحب، الإنسان يعني لا ينبغي له أن ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وذلك أن الناذر ينذر إن حصل كذا فإنه يحصل كذا، يعني إن شفى الله مريضي صمت مثلا شهر أو تصدقت بكذا أو اعتقت كذا، فإذا شفى الله المريض راح يتألم ويتأثر، وهذه الصدقة التي ألزم نفسه بها يؤديها وهو كاره ويبحث عن مخرج يتخلص، لأنه يعني ما كان يعني هذه الصدقة يعني خرجت يعني باطمئنان وبارتياح، وإنما خرجت إن حصل كذا فكذا، ولما حصل هذا الشيء الذي نذره ما كره أن يفعل ذلك الشيء الذي نذره، لأنه يتعلق بماله ويتعلق بصحته وبصيامه، فتجد يبحث عن المخارج. ولهذا قال وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ألزم نفسه وكان في عافية قبل أن يلزم نفسه. فالنذر يعني غير مرغب فيه، ولكن إذا نذر يلزم الوفاء، ويمدح الإنسان على وفائه كما قال الله عز وجل يوفون بالنذر، يعني بعد أن ينذر يوفوا، ولكن ما ينبغي النذر. الإنسان إذا يصدق يتصدق بدون أن يعلق صدقته بشيء وبدون أن يعلقها على شيء، وإنما يخرجها لله من أول وهلة. أما كونه يلزم نفسه إن حصل كذا ثم إذا حصل ذلك الشيء نفسه كرهت أن يخرج هذا الشيء الذي نذره، ويبحث عن المخارج والتخلص من الالتزام بذلك الشيء الذي نذره. لا نذر الإنسان في ولا نذر الإنسان فيما لا يملك. نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج حديث البخاري أصحاب الكتب إلى الترمذي. نعم. أصحاب الكتب إلى الترمذي. أصحاب الكتب إلى الترمذي.

وأما كونه يقتلهم بقتل نفسه فإن ذلك غير سائغ، وهذا لا يقال له استشهاد وإنما يقال له انتحار وقتل نفس. وهل الذي يشرب الدخان ويكون سببا في موته يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب به يوم القيامة في النار؟ محتمل، لأنه إذا كان قتل نفسه بالدخان وبأي شيء فإنه يعذب، لأن قول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة عام، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يحلف ألا يتأدم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع تمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة ويقوله: باب الرجل يحلف ألا يتأدم، يعني معناه أنه إذا حلف ألا يتأدم أي ألا يستعمل إداما، ثم إنه استعمل يعني إداما يعني فيكون قد حنث فتلزمه الكفارة، لكن ما هو الإدام؟ الحديث أبو داود ما أورد حديثا في حلف وعلى إدام، وإنما فيه ذكر شيء فيه تسمية التمر أنها إدام، تسمية التمر بأنه إدام، ومعنى ذلك أنه أن أن أن أن أنه إذا أضاف إلى إضافة إلى إلى الخبز الذي هو الطعام يعني تمر فإنه يعتبر إدام له. والمشهور أن الإدام هو مثل الزيت ومثل السمن ومثل اللحم، ومع ذلك هو الذي يؤتدم به، وسواء كان مخلوطا مع الطعام أو متميزا عنه أو متميزا عنه، ما دام أنه اعتدم به فالحديث ما فيه يعني ذكر حلف، وإنما في ذكر تسمية التمر أنه إدام، لكن الحديث يعني غير صحيح لأن في إسناده مجهول، ومن اتهم بالوضع فهو غير ثابت. ولكن كل إنسان إذا حلف ألا يعتدم، يعني إذا كان حلفه على يعني قضية معينة، فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذا حلف ألا يعتدم، إذا حلف على أنه لا يأكل إدام فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والحديث يعني هنا ليس فيه يعني شيء في حلف، ولكن فيه تسمية التمر إدام، والحديث يعني غير صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم البخاري تعليقا وأبو داود وترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن العلاء، يحيى بن العلاء متهم بالوضع، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. عن محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن يوسف بن عبد الله بن سلام وهو صحابي صغير، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما مثله. مثله نعم. أنه وضع ثمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذه. نعم نعم الأسناد. قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديث البخاري مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عمر بن حفص، عن عمر بن حفص ابن غياث وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن أبيه نعم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. عن محمد بن أبي يحيى، محمد بن أبي يحيى وهو صدوق، خرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ابن ماجه. صدوق، خرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ابن ماجه. عن يزيد الأعور، عن يزيد الأعور وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل، أبو داود والترمذي في الشمائل. عن يوسف بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في اليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.

يعني كونه يحلف يقول بالأمانة بالأمانة مثل قوله بالله أو والله, هذا الحلف بالأمانة بالله بالله كذا. وأما إذا قال يعني يخاطب صاحبه يعني أن هذا يعني أنك صادق فيما قلت وأنك أمين, ولم يقل بالأمانة أو بأمانة يعني حلف, إذا كان مقصود به يعني كونه يعني أنك يعني أني آمنك أو أنك يعني تصدقني يعني فيما تقول وأن هذا يعني شيء يعني أنت مؤتمن عليه وليس حلف, هذا ما يعتبر حلف. لكن كونه يحلف يقول بالأمانة أو الأمانة يعني مثل ما يقول والله أو بالله. الأخير يا شيخ الإجابة الأخيرة, إذا كان يعني مقصده تصديق. نعم, إذا كان يقصد التصديق قال له بأمانة يعني بصدق يعني يصدقني. أي هذا ما بس إذا قال أمانة يعني أو يعني أمانتك يعني أنك تصدقني, هذا ما يعتبر حلف. طيب, حديث عائشة المرفوع رواه من هو دون من وقفه, ألا يمكن أن يكون رفعه خطأ من بعض الرواه وأن الصواب مع من وقف؟ كل منهما صحيح, لأن هذا كما يقولون زيادة ثقة فتكون مقبولة ولا يعني تنافي بينها, لأن هذا ثابت وهذا ثابت. هل تجوز اليمين في المعاريض دون طلب اليمين منه؟ استعمال اليمين كما قلنا من غير حاجة ما ينبغي, والإنسان لا يحرص على أن يستعمل اليمين ولا أن يعود نفسه على كثرة الحلف, ومعلوم أن هذا كونه لم يطلب منه, أما إذا طلب منه وكان الطالب محقا فهذا يتعين عليه. جاءني شخص يريد أن يستقرض مني مبلغا وأنا أعرف أنه لا يرده, فقلت معرضا إنه لا يوجد عندي هذا المبلغ في البيت, والصحيح أن المبلغ موجود في البنك, فهل تعريضي هذا صحيح؟ صحيح, أقول تعريضك صحيح, يعني كونه يعني تعرف أنه ما يرده وأنك يعني تريد تتخلص منه يعني تعريضك صحيح. من اعتاد إن شاء الله عند الوعد حتى يسلم إن لم يفي, فهل له ذلك؟ والله الإنسان يعني يحرص على أن يفي بوعده إذا وعد, أقول إذا وعد يعني يحرص على وعده, وإذا أضاف إليه إن شاء الله فيمكن يكون ذلك يعني من باب الجزم والتحقيق والتأكيد وليس للتعليق. يعني الإنسان عندما يقول إن شاء الله ما هو معناه أنه خلاص يعني إن شاء أنها يفي وإن شاء ما يفي, الوعد يفي به الإنسان. من قتل نفسه هل هو داخل تحت المشيئة وما حكم الصلاة عليه؟ لا شك داخل تحت المشيئة, لأن كل من لم يكن كافرا تحت المشيئة, الذي لا يدخل تحت المشيئة هو الكفر, إن الله لا يغفر أن يشرك به, إن الله لا يغفر أن يشرك به, هذا هو الذي لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة, لأن الله شاء أن يعذب في النار أبد الآباد وأن لا يخرج منها أبدا. وأما ما دون الشرك هو تحت المشيئة, إن شاء عفى عن صاحبه وتجاوز ولم يعذبه, وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذبه لا يخلده بالنار, لا يخلده في النار, وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة. فكل من مات غير مشرك ودخل النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة, وقد لا يدخل النار إذا تجاوز الله عنه وعفى, إذا تجاوز الله عنه وعفى فإنه لا يدخل النار. صلى عليه الصلاة يصلى عليه, ولكن يمكن يعني إذا كان تخلف عن الصلاة عليه يعني بعض من لهم شأن ومن لهم منزلة ويكون في ذلك ردع وزجر فإن ذلك ينبغي, وأما كون الصلاة تترك عليه نهائيا لا تترك عليه, يصلى عليه لا يترك بدون صلاة, ولكن يصلى عليه, ولكن يمكن يتخلف عن الصلاة عليه يعني من له شأن ومن له منزلة حتى يكون ذلك مؤثر ورادع يعني للناس عن أن يقعوا في مثل ذلك, حتى لا يمتنع عن الصلاة عليهم من فيه خير. ما مدى صحة القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه المشركون فقالوا له من أي قبيلة أنتم؟ فقال نحن من ماء. ما أعرف، لا أدري. وما مدى صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما من حلف واستثنى لم يحنث ولو بعد عام؟ ما أعتقد أن هذا يصح عن ابن عباس، يعني لأن كونه يعني يستثني بعد عام، إذن كل يمين يمكن يتخلص منها، ما يبقى يمين مكفرة أبدا، ما دام أنه يعني بعد مدة طويلة يقول إن شاء الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؟ في شيء يخلص منها، وهي كلمة إن شاء الله. أقول كلمة إن شاء الله يأتي بها بعد مدة، فما أدري عن صحته، ما أعتقد أنه يصح عن ابن عباس. لقال داود إن شاء الله ما ضرب امرأته. لقال داود إن شاء الله ما ضرب امرأته، فخذ بيدك ضغطا واضرب به. لو كان هذا لحصل هذا. هل النذر يغير من قضاء الله؟ لا يغير من قضاء الله، الذي قضاه الله وقدره يقع. والنذر كما هو معلوم إن حصل كذا فعلت كذا، الذي قدره الله أن هذا أنه يعني يشفى مريضه وما يشفى، هذا شيء قد كتبه الله أنه يحصل لشفاء وما يحصل لشفاء، فالقضاء والقدر والذي كتب المحفوظ لا يغيره. كل إنسان ينذر، وإنما الذي قضاه الله وقدره واقع، يعني إن كان في قضاء الله وقدره أنه يشفى مريضه شفي، وإن كان في قدر الله أن مريضه يموت مات. من نذر أن يصوم 3 أيام كلما عصى الله ولم يستطع، هل يمكنه الرجوع في النذر؟ وما هي الكفارة؟ يمكنه، يعني اللهم إلا إذا يعني كثرت عليه وصار يعني كثرتها يعني يؤثر عليه بأن يكون يعني مثل صيام الدهر لكثرته ولتجمعه عليه، فيعني النذر كفارة يمين، لكن الإنسان عليه أنه يعني يلتزم الشيء الذي يلتزمه من أول والة، ما هو يروح يعني يهمل ثم بعد يتجمع عليه يعني أشهر وكان ما يستطيع قال راح يبحث عن مخرج. ما صحة حديث سياحة أمتي الجهاد؟ ما أعرف عنه شيئا. هل يجوز للطالب أن يخرج من فصله إلى غير فصله لحضور مجلس يحسبه أنه أحسن من الحصة في الفصل؟ لا، ليس له ذلك، لأن المسؤولون الذين رتبوا هذه الفصول وأتوا بالمدرس ليدرس يعني في هذا المكان على الطلاب الذين خصص لهم المدرس أو خصص لهم هذا الدرس، ويعني كلف المدرس بأن يحضر أن يلتزموا بالحضور ولا يذهبوا إلى شيء آخر، لأن هذا هو المطلوب منهم، وهذا هو الشيء الذي بني عليه يعني تنظيم الدراسة. ليس الإنسان مخير، وإلا يمكن كل واحد يفعل هذا يبقى المدرس ما عنده أحد. هل يجوز للعروس أن ترتدي الفستان الأبيض المخرز بخرز سكري ليلة العرس؟ الابتعاد عن الشيء الأشياء المستوردة والتقليد الأعداء والكفار، يعني حيث يكون هذا من عاداتهم ومن أفعالهم، يعني هذا هو المطلوب. هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها؟ إذا كان حكم بمسألة واحدة مستحلا يعني ذلك وأن هذا حلال فهو كفر، وكذلك إذا يعني حكم في مسائل كثيرة أو يعني مسائل يعني مثلا عديدة وهو مستحل ذلك فهو كفر، وإن كان وضع يعني هذه النظم معتقدا بأن الشريعة ما تصلح وأن النظم اللي تصلح فهذا كفر. أما إذا كان يعتقد أنها مخطئ وأنه آثم وأنه يعني على خطأ وأن عمله غير صحيح، فهذا كما هو معلوم كفر دون كفر، ولا فرق بين مسألة ومئة مسألة. ذكرنا أن الكذبات التي قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من باب المعاريض، فلماذا يعتذر بهذه الكذبات عن مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة؟ لأن يعني الأنبياء يعني كما هو معلوم هم أفضل الناس وهم أعلى الناس، فإن يعني الشيء وإن كان يعني ليس على حقيقته ولكنهم يعني يرون أن ذلك يعني عظيما، وإن كان يعني يسوغ لهم يعني ذلك وأنه من باب المعاريض، هذا من كماله رضي الله عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا، يعني هذا من يعني من كماله وتواضعه لله عز وجل. نعم. متى يقال إذا سمع المؤذن وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا؟ عند الشهادة أن محمد رسول الله. قول بعض السلف أنه أصبح يكره الحق ويحب الفتنة ويصلي بغير وضوء، يعني الموت والأولاد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه تعتبر من المعاريض؟ وهل يجوز حكاية مثل هذه الأقوال؟ والله يعني مثل هذه الأشياء يعني هي كما هو معلوم بعد ذات تضريحه وبيانها يتبين أن صاحبها يعني ليس كما يتبادر إلى السامع، ولكن يعني يكون الإنسان يعني يبتعد عن مثل ذلك ويعود نفسه يعني السلامة من مثل هذا الكلام لا شك أنه خير. يقول لدي زوجة وإذا طلبتها للفراش لا تأتي ولو خوفتها، فماذا يجب علي؟ كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن الوعيد الشديد يعني مثلا في حقها، فيعني إذا كان تمكن من الاستفادة منها وإلا فإنه يسرحها ويتخلص منها. الصلاة خير من النوم، هل يقال في الأذان الأول أو الثاني؟ يقال في الأذان الذي عند دخول الوقت، الأذان الذي عند دخول الوقت، لأن هذا هو الشيء الذي ليس للناس أن يناموا. وأما بالأذان الأول كما هو معلوم كما جاء في الحديث أنه يرجع يوقظ النائم ويرجع القائم، يوقظ النائم ويرجع القائم. وقد قال بعض أهل العلم أن المقصود بالأذان الأول يعني أنه الأذان الثاني الذي هو بالنسبة للإقامة، لأنه أول بالنسبة للإقامة، ولهذا جاء في الحديث أن الأذان الذي ذكره أو الذي أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا الأذان الثالث، لأن الثالث بالنسبة للأذان الذي هو الإقامة هو الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر، فقيل له ثالث يعني ثالث بالنسبة للإقامة، قد جاء في الحديث الصحيح الأذان الثالث يعني الذي أتابع عثمان قال الأذان الثالث، فهذا وقد قال بين كل أذانين صلاة هي الأذان والإقامة. ما رأيكم في قول من يقول إن المتقدمين يكادون أن يجمعوا على أن زيادة الثقة لا تقبل؟ من يقول هذا الكلام؟ كيف يكادون أن يجمعوا؟ يعني معناه أنه قاله كثير، ما أعرف قضية زيادة الثقة هي كما هو معلوم كالحديث المستقل، زيادة الثقة كالحديث المستقل، ومعلوم أن من الرواة من كل يحدث بما حفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والزيادة في الحديث كرواية حديث مستقل، فلو أنه روى حديثا مستقلا يعني قبل منه، فكذلك إذا روى وحفظ أكثر مما حفظه غيره فإنه يقبل، والزيادة من الثقة مقبولة معروفة، لكن كونه يعني بهذا الوصف الذي ذكر أن يكادون يجمعون وأن أن الأكثرية الساحقة أو الأكثرية الكاثرة على أنها لا تقبل، هذا ما أعتقد أنه صحيح. سؤال أخير، من سب الدين ولم يرد بذلك الخروج من الدين، فهل حكمه مثل حكم من قال على نفسه أنه بريء من هذا الدين؟ الذي يسب الله عز وجل، الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام ف يعني ظاهره الكفر، ليس مثل من قال هذا الكلام الذي يعني يقوله عند الغضب انه يعني انه هو يهودي او هو نصراني كذا، لكن كونه يسب الله عز وجل الذي هو رب العالمين والذي هو خالق لكل شيء، وهو وكذلك يسب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رسالته أعظم منه، امتن الله تعالى بها على المسلمين، ولهذا كانت محبته أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فالذي يبدو أن هذا ليس مثل هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، أي في قسم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقسم، ما هي الصيغة التي يأتي بها، وما هو اللفظ الذي يأتي به في حلفه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني أكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، يعني أكثر ما كان يتلفظ به حالفا عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ: لا ومقلب القلوب. فهذا يدل على أن هذه الصيغة أو على أن هذا اللفظ أكثر ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في ذكر تقليب القلوب يعني تعظيم الله عز وجل، وأنه هو الذي يقلب القلوب كيف يشاء، فيعني يحولها من الضعف إلى القوة، ومن القوة إلى الضعف، ومن الإيمان الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، فهو الذي يتصرف كيف يشاء، وهو الذي يقلبها كيف يشاء. فكان أكثر يمينه عليه الصلاة والسلام وأكثر حلفه بهذه الصيغة التي هي قوله عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب. ثم إن كلمة لا يعني يقصد بها في نفي شيء، يعني ثم الحلف بعد ذلك، وقد يعني يأتي اليمين بدون أن يسبقه لا، ولكن يعني إذا كانت على نفي أو كانت في كذا فإنه تتقدم كلمة لا على الحلف، مثل الذي مر في لغو اليمين: لا والله وبلا والله. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة البدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو رحمه الله، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن عاص بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. والذي نفس أبي القاسم بيده، قوله اجتهد يعني اهتم يعني في اليمين،

ومن أهل العلم من قال إن هذا يمين، ومنهم من قال إنه ليس بيمين، والأقرب أنه ليس بيمين لأنه استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، واستعمله الصحابة، واستعمله من بعدهم بأن يقول واحد منهم لعمري. ومعلوم أنه قد جاءت الأحاديث النهي عن الحلف بغير الله، جاءت الأحاديث بالحلف عن الحلف بغير الله عز وجل، فكون الصحابة يحلفون كونهم يقولون هذا الكلام لا يعتبر حلفا، وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام مثل لا جرم وحقا وغير ذلك من العبارات التي يتابها لتأكيد الكلام، من غير أن يكون قسما، من غير أن يكون قسما. ومما يوضح أنها غير قسم كون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لعمري، وجاء عن الصحابة مثل عائشة أنها قالت لعمري، وجاء عن يعني غيرهم من سلف هذه الأمة من بعد الصحابة أنهم كانوا يعني يستعملونها ويقول واحد لعمري، فإذا هي من ألفاظ التأكيد وليست من ألفاظ القسم، هي من ألفاظ التأكيد وليست من ألفاظ القسم. والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله له بحث في هذه الكلمة منشور في مجلة الجامعة بلفظ العمري، وبين يعني النقول يعني عن العلماء في أنها ليست في قسم وإنما هي من ألفاظ تأكيد الكلام. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة للنسائي. عن إبراهيم بن حمزة. عن إبراهيم بن حمزة وهو الزبيري صدوق، خرج البخاري وابو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. صدوق خرج البخاري وابو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن عبد الملك بن عياش السمعي. عن عبد الملك بن عياش السمعي ويقال له عبد الرحمن وهو مقبول، خرج ابو داود. مقبول خرج له ابو داود. عن دلهم بن الاسود. دلهم الاسود هو مقبول، خرج له ابو داود. عن ابيه. عن ابيه وهو مقبول، خرج له ابو داود. وهو مقبول خرج له ابو داود. عن عمه لقيط بن عامر. عن عمه لقيط بن عامر رضي الله عنه هو صحابي اخرج له اصحاب السنن البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن. البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن. قال دلهم وحدثنيه ايضا الاسود بن عبد الله عن عاص بن لقيط. الاسود بن عبد الله تقدم اللي هو ابو دلهم السابق. ابو دلهم نعم. والثاني عن عاص بن لقيط. عاص بن لقيط هو مقبول ثقة اخرج ابو داود. وهو ثقة اخرج له ابو داود. عن لقيط بن عامر. عن لقيط بن عامر الحديث يعني كما هو معلوم ضعيف، ومع ذلك كما عرفنا أن الأقرب والله أعلم أن هذا ليست من ألفاظ القسم وإنما هي من ألفاظ تأكيد الكلام، لأن السلف كانوا يستعملونها. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمري لمن أكل برقة حقا باطلا فقد أكلت برقة حقا، اللي في قصة اللذيذ. وعائشة رضي الله عنها قالت لعمري ما أتم الله حج يعني أو عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة. وكذلك يعني جاء عن العلماء المتقدمين والمتأخرين أن الواحد منهم كان يقول لعمري. نعم. في تحفة الأشراف زيادة عن أبيه في الإسناد الأول اللي هو يعني عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله عن أبيه، ثم زيادة أخرى عن أبي عبد الله. إيه؟ أيوة. ثم عن أبي ثم بعد ذلك عن عمه لقيط. وش ال وبه يستقيم العم، لأنه الآن على الإسناد الذي عندنا دلها بن الأسود بن عبد الله عن أبي عبد الله بن الأسود عن عمه لقيط بن عامر. لا هو ما يؤثر، لأن كلمة عم كما أنها تطلق على عم على أخ الرجل، فأيضا على عم أبيه يقال له عم له، عم أبيه يقال له عمه. مع الزيادة يكون أوضح. نعم إذا كان الزيادة أنها يعني موجودة وأنها ثابتة يصير العم اللي هو اللي هو أخ الأب، وأما يعني بدونها فيكون يعني عم الرجل هو عم أبيه وعمه كما هو معلوم. لكن الإسناد يعني كما هو معلوم به أقول به يعني عدة أشخاص متكلم فيها، وهذا إذا زاد يزيد الضعف لأنه مجهول. إذا زدنا هذه عن أبيه كما في التحفة اللي هو عبد الله بن حاجب قال عنه الحافظ مجهول. أبو داود قال رحمه الله تعالى باب في القسم هل يكون يمينا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه أقسم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقسم. ثم أورد أبو داود حديث باب في القسم, باب في القسم يعني في لفظ القسم هل يكون يمينا بدون أن يكون معها بالله, يعني لو قال أقسمت بالله هذا يمين, لأنه لو قال بالله أو أقسمت بالله هو يمين سواء جاءت قبلها أقسمت أو لم يأتي. لو قال بالله ما حصل كذا وكذا, أو أقسمت بالله ما حصل كذا وكذا, أو أقسمت بالله لا أفعلن كذا وكذا, أو بالله لا أفعلن كذا وكذا, هو يمين ما دام كلمة بالله موجودة التي هي القسم. لكن الكلام على أقسمت وبدون بالله, أقسمت أقسمت بدون بالله, أقسمت أني أفعل كذا وكذا, أو أقسمت أنك تفعل كذا وكذا, هل تكون يمينا أو تكون أو لا تكون يمينا؟ من أهل العلم من قال إنها تكون يمينا, ومنهم من قال لا تكون يمينا, لأنه ما حصل القسم, ما حصل الإقسام بالله عز وجل, ما حصل الإقسام وما حصل وما وجد, يعني فلا تكون قسما. وأورد فيه حديث عبد الرحمن ابن عباس, حديث ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. أن أبا بكر أقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم, وهذا في قصة, يعني في قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم, وأن أبا بكر قال يعني رجل أتى برؤيا وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه أبو بكر, فطلب منه أن يعني يعبرها, فأبو بكر رضي الله عنه أذن له فقال يعني أصبت بعضا وأخطأت بعضا, فقال أقسمت لتخبرنني, فقال لا تقسم, ما قال أقسمت بالله وإنما قال أقسمت, فالنسان قال له لا تقسم. فيعني فمن أهل العلم من قال إنها تكون قسما يعني بالنية, ومنهم من قال إنها لا تكون قسما, والذي يظهر أنها ليست بقسم, مجرد كلمة أقسمت وهما حصل منه القسم. مثلها الآن حلفت عليك, ومثل كلمة حلفت عليك من جنس أقسمت أو حلفت عليك, وهما ما قال بالله. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان. أحمد بن حنبل مر ذكره, سفيان هو بن عيينة, سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو الذي أدركه الإمام أحمد هو بن عيينة, وأما الثوري فإنه لم يدركه لأنه توفي, لأن الإمام أحمد ولد بعد وفاته بأربع سنوات أو بثلاث سنوات, لأن الإمام أحمد توفي 241 وعمره 77 سنة, والثوري توفي سنة 161, فالإمام أحمد ولد بعد 61 والمئة, فهو روايته إنما هي عن سفيان بن عيينة الذي أدركه, وكانت وفاته فوق 90 و100, يعني 197 أو 98 أو قريب من ذلك, فهو الذي أدركه وهو شيخه وهو الذي روى عنه. وأما البخاري وأما الثوري فإنه لم يدركه, ولهذا إذا جاء غير منسوب سفيان كما هنا فإنه يحمل على ابن عيينة لأنه هو شيخه, وأما الثوري فإنه ليس شيخا له ولم يدركه. عن الزهري. ثم أيضا الذي يروي عن الزهري هو ابن عيينة, الزهري هو المعروف بالرواية عن ابن عيينة, ابن عيينة هو معروف بالرواية عن الزهري, والزهري هو الذي يروي عنه ابن عيينة, والزهري ثقة فقيه هو محمد بن مسلم بن عبد الله أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل إن قصد في قلبه اليمين وقال أقسمت فهل تعتبر يمين؟ ما دام أنه ليس فيه يعني ما ليس فيه بالله ما يعتبر قسم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى وكتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال

حقه لأنه ما يروي عن الزهري. لا يروي عن الزهري. نعم يمكن هنا يروي عن الزهري. نعم إيه نعم يمكن يمكن هذا هو السبب. لكن ما أدري هل هو ذاك محمد بن كثير العبدي لأن هذا عبدي أيضا سليمان بن كثير. هذه القرينة يقول في الترجمة قالوا يروي عن أخيه سليمان بن كثير. يروي عن أخيه إيه. وهذا سليمان بن كثير اللي يروي عن الزهري تلميذ الزهري. طيب يعني نعم يمكن محمد بن كثير يعني كان يأتي ذكره هو عبدي وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. وسليمان بن كثير هو العبدي لا بأس به في غير الزهري. لا بأس به في غير الزهري نعم. أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. نعم. السائل يقول إذا ما الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تقسم إذا كان ليس معناها القسم؟ يعني معناه أنك لا تفعل. أقول لا تفعل. وكان يعني قال أقسمت يعني لا تقسم يعني لعله يعني يريد أنه لا يحلف في المستقبل. قال رحمه الله تعالى باب في من حلف على طعام لا يأكله. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال نزل بنا أضياف لنا قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل أضيافكم أفرغتم من قراهم قالوا لا قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يجيء فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء قال فما منعكم قالوا مكانك قال والله لا أطعمه الليلة قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشر كالليلة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. ثم ورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر كان له أضياف وكان طلب منهم أن منه أن يعني يقدم لهم قراهم وأن يقدم لهم ضيافتهم وكان مشغولا مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم لهم الطعام امتنعوا من أكله حتى يحضر أبو بكر وحلفوا على ذلك فلما جاء أبو بكر وقال هل قدمتم القراء للأضياف قال إنهم حلفوا أنهم لا يأكلوا حتى تحضر فسألهم فقالوا نعم قالوا ماذا قال مكانك يعني أنهم يعني في مكانه وأنهم يريدون أن يأكلوا معه وأن يكون أكلهم معه لا يأكلون بدون حضوره فحلف ألا يطعمه وحلفوهم ألا يطعموه فكل واحد حلف ألا يأكل حتى يأكل فلما قالوا لما حلف وهم حلفوا بعده يعني قال ما رأيت إيش ما رأيته ما رأيت في الشر كالليلة قط ما رأيت في الشر كالليلة قط يعني هذا الذي حصل من حصول التحالف يعني هذا حلف أنه ما يأكل وهذا حلف أنه ما يأكل وكل واحد يعني أثر على صاحبه في حلفه عليه أو حلفه لا يأكل ثم قال قربوه وأكل يعني بدأ بالأكل يعني فحنث يعني في حلفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم أكلوا وقال أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت أبرهم وأصدقهم يعني أنه قد أحسن لكن يعني هذا ما فيه ذكر يعني شيء يتعلق بالكفارة والأصل هو وجوب الكفارة على من حلف ألا يفعل ثم فعل فإنه يكفر ولا شك أن صنيع الذكر يعني من كونه يعني ترك يمينه وأتى الذي هو خير أن هذا هو الأولى وهو الأفضل وهو قد حنث وهم لم يحنثوا أقول هو حنث وهو لم يحنثوا والكفارة الأصل أنها لازمة لمن كان كذلك وليس في الحديث يعني شيء يدل ما أعلم يعني شيء يدل على حصول الكفارة منه ولكن الذي يظهر من ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير أبو بكر أتى الذي هو خير ولا شك أنه كفر عن يمينه. نعم. قال حدثنا مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علي. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الجريري. عن الجريري هو سعيد بن إياس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أو عن أبي السليل عنه. أو عن أبي السليل عنه وهو أبي السليل. ضريب بن نقير. ضريب بن نقير وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يعني رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الأخ يقول هل هذا من لغو اليمين لما جاء أبو بكر رضي الله عنه؟ لا مو من لغو اليمين لأن هذا شيء مقصود ومعزوم عليه. نعم. وقول أبي بكر رضي الله عنه ما رأيت في الشر كالليلة قط هل هذا من باب سب الدهر؟ لا لأنما يعني هذا الذي حصل هذه الليلة يعني شيء مو طيب يعني مقصود أن هذا الذي حصل في هذه الليلة يعني شيء يعني ما هو طيب. قوله في آخره بل أنت أبرهم وأصدقهم وحن حنث في يمينه. نعم حنث في يمينه. نعم لكن يعني من ناحية أن أنها طبعا أتى الذي هو خير والذي أتى الذي هو خير يعني حصل منه البر ليس المقصود أنها أبرهم يعني في كونه وفى بيمينه ولكن البر يعني كونه من البر وأهل الصدق ليس المقصود أنه يعني وفى بيمينه بل هو حنث بيمينه لأنه أكل قد حلف أن لا يأكل لكن هذا يعني مدح له في البر والصدق. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بهذا الحديث نحوه زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. ثم أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبي بكر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وزاد أنه قال لم يبلغني كفارة يعني ما بلغه أنه كفر لكن ما يدل على أنه لم يكفر بل الأصل هو التكفير لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن سالم بن نوح. سالم بن نوح وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعبد الأعلى. وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر. قد مر ذكرهم وهذا فيه يعني أن الرواية بالجزم عن أبي عثمان يعني ليس مثل الذي قبله عن أبي عثمان أو عن أبي إياس عنه أو عن السليل. أبي السليل عنه. قال رحمه الله تعالى باب اليمين في قطيعة الرحم. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. ثم رد أبو داود هذا الترجمة باب اليمين في قطيعة الرحم. اليمين في قطيعة الرحم يعني أولا حصول اليمين في قطيعة الرحم لا تجوز والوفاء بها إذا وجدت لا يجوز. لو حصل اليمين على قطيعة الرحم فإنه لا يجوز ذلك يعني لا يجوز له أن يفي بهذه اليمين وإنما يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وأورد أبو داود حديث عمر حديث عمر الخطاب. نعم. حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن رجلين اختصما إيش قال؟ أوله عن سعيد. نعم عن سعيد قال اختصما أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث. نعم. فسأل أحدهما صاحبه القسمة. نعم. فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. قال

لا اختلف في اسم أبيه، فقيل زائدة وقيل زيد. قيل زائدة وقيل زيد. وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ضعفه الألباني، ولا أدري وجه التضعيف، ما أدري وجه تضعيفه، لأن يعني سعيد روى عن عمر وعثمان وعلي، ولكنه روى عن أبي بكر مرسلا، وقد أدرك زمان عمر وأدرك مدة من حياة عمر. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم. ثم ورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله، ولا لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين في قطيعة رحم، لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا قطيع ولا يمين إلا ولا يمين في قطيعة رحم. يعني لا يحصل هذا ولا هذا، اليمين لا تكون إلا في قربة وفي طاعة، لا تكون في معصية، وكذلك أيضا اليمين لا تكون في قطيعة رحم، وإنما تكون في أمر مباح وأمر سائغ وأمر مشروع. وأما الأمر المحرم فلا ينذر ولا يحلف، لا حلف فيه ولا نذر. قول جميع كما تقدم فيه الكفار. نعم، كله فيه كفار. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن المغيرة بن عبد الرحمن. المغيرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي عبد الرحمن وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عمرو بن شعيب مر ذكره، أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو، وهو صدوق أيضا كابنه، وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد. نعم، وجزء القراءة. وجزء القراءة هو أصحاب السنن. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو، لأنه يعني هو جد شعيب، وهو جد عمرو، فيعني ليس المقصود به جد عمرو، وإنما هو جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو، لأن أباه محمد بن عمرو ليس صحابيا، فلو كان الرواية تنتهي إليه يكون مرسلا. وقد صح أن عبد الله أن عمرو بن شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو، فهو متصل، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص، يعني معناه أن أبوه شعيب أن أباه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو العاص، وليست رواية عن أبيه محمد فيكون مرسلا منقطعا. نعم. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو احد العباد له الاربعه من الصحابه، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. أورد أبو داود حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم. لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، يعني الإنسان لا ينذر يعني شيء لا يملكه وإنما هو ملك غيره، ولا يحلف يعني شيء يعني يتعلق بملك غيره، وإنما يكون في الشيء الذي يملكه الإنسان سواء كان نذر أو يمين. ولا في معصية الله. ولا في معصية الله، يعني ما يعني ينذر شيئا هو معصية ولا يحلف على شيء هو معصية ولا في قطيعة رحم. وكذلك قطيعة الرحم لا نذر ولا يمين. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير. وهذا عام، يعني كل من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يدعها ويأتي الذي هو خير. وإذا كانت في أمر محرم أو في معصية فلا شك أن غيرها خيرا منها، هذا لا شك. وأما إذا كان في أمر مباح فيعني قد يكون الإقدام يعني خير وقد يكون التنفيذ خير. وأما إذا كان يعني معصية فالتنفيذ لا يجوز، فالتنفيذ لا يجوز والترك هو المتعين. نعم. فإن تركها كفارتها، فإن تركها كفارتها، يعني هذا هذا لا يعني لا يدل على أنه لا كفارة على من نذر يعني معصية، ولكن هذا يدل على أن تركها متعين وأن فعلها حرام ولا يجوز الإقدام على ذلك، وكل إنسان يعني يتركها من أجل الله يعني يثاب على ذلك. ولكن ذلك لا يغني عن كل إنسان يكفر يعني عن يعني النذر الذي نذره، والنذر كفارة كفارة يمين، ولكنه يعني يحمل إذا صح الذي هو قوله أن كفارتها يعني تركها، يعني على اعتبار أن المعصية لا تفعل، وإنما كل إنسان يتركها من أجل الله لا شك أنه مأجور على ذلك وأنه على خير. ولكن كونه حلف فإنه مع تركها ولزوم الترك فإن عليه الكفارة التي هي كفارة اليمين. قال حدثنا المنذر بن الوليد. المنذر بن الوليد هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. عن عبد الله بن بكر. عن عبد الله بن بكر وهو ثقة أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد مر ذكرهم. صحة الشيخ. الشيخ الباني صح الحديث. والله ما أتذكر. لأن هذه اللفظة الأخيرة فيها. نعم فيها كلام لا شك. لكن الشيخ أذكر أنه نقل عن السندي وكذا كلام، وقال أنه يعني إن إذا صح أو إن صحت فإن المقصود بها أنه يعني كون أن الترك هو المتعين وأنه يعني لا بد من تركها وأنه لا يجوز فعلها، لكن ذلك ما ينفي الكفارة. لا بس هذا الكلام لو كانت على المعصية، أحيانا الإنسان يحلف على خير على شيء يعني مباح ويرى غيره أكثر نفعا، لأنه في الأخير ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير. يعني ما تكون معصية أحيانا يحلف مثلا ما يدخل بيت فلان أو ما يشرب هذا الشراب ثم يرى غيره، فهذه ما تكون معصية. مو معصية صحيح، لكن قد يكون أيضا في معصية، قد يكون في معصية والترك هو والترك لا شك أنه يؤجر عليه ويثاب عليه، لكن وهو مطلوب منه، لا يجوز أن يثيبه لأن هذاك يجوز أن يثيبه إذا كان مباح. إذا كان مباح كيف التوجيه؟ كيف توجه العبارة؟ نعم. إذا كان حلف على مباح كيف توجه العبارة؟ فإن تركها كفارتها. والله الذي يبدو أن الترك أنه راجع للمعصية. للمعصية الأول. قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به. يعني الأحاديث كلها وليكفر عن يمينه، يعني في كونه يحلف على يمين أنه يكفر عنها ويأتي الذي هو خير إلا فيما يعبأ به، ولعله يعني معناه في الشيء التافه وأشياء يعني. نعم. لا يكون إلا فيما لا يعبأ به، يعني بالأحاديث التي لم تصح ويمكن فلا يعبأ بها. يمكن هذا يمكن لا يعبأ بها الأحاديث. قال أبو داود: قلت لأحمد، لأنه جاء في بعض الأحاديث يعني شيء من هذا، أقول جاء فيها حديث يعني تدل على هذا الذي أشار إليه. نعم. قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. قال أبو داود: قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله. يحيى بن سعيد يعني القطان، عن يحيى بن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن موهب متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. فقال تركه بعد ذلك. يعني أن يحيى بن معين تركه بعد ذلك. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد تركه بعد ذلك. يعني أنه روى عنه ولكنه تركه بعد ذلك. وكان أهلا لذلك. وكان أهلا للترك يعني أهلا لأن يتركه. قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. نعم مجهول. لكن كلمة مناكير عند الإمام أحمد يعني له اصطلاح, يعني إذا قال حديثه مناكير إذا كان أنه ليس معروف مثل هذا الذي هو متروك يعني يكون على الجادة, لكن له اصطلاح يعني له لبعض العلم أنه يطلق المنكر أو المناكير على التفرد, على ما يكون به التفرد, وأنه يعني تفرد يعني بأشياء يعني ينفرد بها عن غيره ولكنها لا تكون مردودة لأن تفرده محتمل, لأن من تفرده محتمل يعني أحاديثه مقبولة. وقد ذكر هذا الحافظ عند في مقدمة الفتح عند ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة, في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة الفتح ذكر يعني هذا الاصطلاح عن بعض أهل عن بعض المحدثين. والله الذي يظهر أنه ما يقصد به التفرد, مجرد التفرد, لأن هذا يعني طبعا ما دام أنه متروك وقال يعني أنه تركه وكان أهلا للترك. لكن كان الكلام على حديث معين فيه رواية هذا الرجل, يعني إيش الآن ما مر معنا في الأسانيد يحيى بن عبيد الله فوجه ذكر, لعل مقصود أنه في أشياء تتعلق بالشيء الذي لا يعبأ به. أي أيوة ليس بثقة. إيه بس إنه ما دام إنه الحين قال وأنه كان أهل للترك تركه روى عنه وتركه وكان أهل للترك. قال رحمه الله تعالى باب في من يحلف كاذبا متعمدا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قولي لا إله إلا الله. ثم ورد أبو داود من حلف بالله في من يحلف كاذبا متعمدا. في من يحلف كاذبا متعمدا, يعني هذه ترجمة مطلقة, يعني أتى بها مطلقة من يحلف كاذبا متعمدا, يعني ما حكمه, يعني قد يكون يعني يكون متعمد ولكنه قد يكون مغفورا له, ولكن هذا لا يقال يعني في كل أحد, ولكنه في هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة الشخص الذي قال بلى ولكن الله قد غفر لك, فهذا شيء يعني جاء عن, عن, عن, عن الوحي وعن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يعني حصل على خلاف الواقع, وقال انه فعلت يعني هذا الذي حلفت انت لست صادقا فيه وانما انت كاذب في حلف, ولكن الله غفر لك انك قلت والله الذي لا اله الا هو, فيعني ذكرت الله او ذكرت الشهادة مخلصا, فكان يعني ذلك يعني كفارة لهذا الإثم الذي حصل لك, لكن هذا لا يقال في كل من يحلف يقول والله الذي لا إله إلا هو, لأن ذاك حصل به وحي ودل على حصول خلافه وأنه كان مخلصا أيضا, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إنك كنت مخلصا, فلا يعني يقاس عليه غيره, ولا يقال أن غيره يكون كذلك, ولا يقال أن هذا حكم عام, بل هذا حكم مقصور ومخصوص فيما ورد, لأن فيه فيه حصول شيء عن طريق الوحي, وأنه أخبر بأنه قد فعل وأنه ليس صادقا في ما حلف عليه وإنما هو كاذب في ما حلف عليه, ولكن هذا الكذب غفر له بسبب هذا الذي أضافه إلى اليمين من الإخلاص لله عز وجل وكونه أتى بكلمة الشهادة مخلصا, فلا يقاس عليه غيره, ولا يقال إن من يحلف يكون كذلك, لأن هذا إنما حصل الذي في الحديث عن طريق وحي من الله عز وجل وبإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذي قد حصل, فلا يكون كل من حلف بالله الذي لا إله إلا هو يقال لهذا كلام, لأن يعني ما جاء نص إلا في هذا الشخص. والحديث في إسناده رجل متكلم فيه هو عطاء بن السائب من جهة أنه اختلط, والشيخ الشيخ ناصر صححه, ولعله يعني أنه وجود شواهد يعني لذلك أنه جاء عن العباس وجاء عن غيره يعني في قصص أخرى, وأن جبريل نزل وقال له كذا وكذا. فيمكن أن يكون يعني هذا التصحيح مع وجود هذا الرجل المختلط أنه للشواهد الأخرى التي جاءت من طرق أخرى غير هذه الطريق, وقد أشار إليها في عون المعبود, ذكر يعني حديث عن ابن عباس وحديث آخر أيضا بهذا المعنى. نعم. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة يعني فيما حلف عليه, ولعل الأمر الكفارة لأنه ما كان على أمر يعني معقودة, وإنما على خبر, ومعلوم أن اليمين التي على خبر هي اليمين الغموس ولا كفارة فيها, ما فيها الاستغفار والتوبة كما عرفنا ذلك فيما مضى, وإنما الكفارة تكون في الأمر المستقبل الذي يعني والله لا أفعلن أو والله لا أفعل ثم يحنث. وأما ذاك هو إما صادق وإما كاذب, إما صادق فيما أخبر به ويكون يعني سالما من الإثم, وإما كاذبا فيأثم لكذبه وحصول الكذب منه. وهنا يعني معناه أنه لم يأمره ما أمره بكفارة, يعني كما هو واضح هذا المجال مو مجال كفارة لأنه ليس على أمر مستقبل. قال حدثنا ليس يمين معقودة على أمر يفعله أو لا يفعله, وإنما هي مبنية على الأخبار, والله ما حصل كذا والله إنه حصل كذا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد, عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحماد إذا جاء غير منسوب ويروي عنه موسى بن إسماعيل كما عرفنا المراد بحماد بن سلمة, ليس المراد بحماد بن زيد, لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة يعني قرينان, وهما في وقت واحد, وهما بصريان ومتفقان في الشيوخ والتلاميذ كثيرا, ولهذا عندما يأتي في الرواية وقال روى عن الحمادين وروى عن في الحمادان, إذا كان في شيوخه قالوا روى عن الحمادين, وإذا كان في تلاميذه روى عنه الحمادان, إذا كان تلاميذ روى عنه الحمادان.